ورمز لتاجرين برمز ألف وباء، فقال تاجر ألف اتفق مع تاجر باء على أن يقوم التاجر ألف بإحضار بضاعة من وكيل له حساب جار معه، ويقوم التاجر باء بالبيع ويتقاسم الأرباح مناصفة، علما بأن التاجر باء ليس له حساب مع الوكيل المذكور. فإذا اشترى التاجر ألف البضاعة بالأجل من الوكيل يكون سعرها مبلغ أكثر، وإذا اشتراها نقضا يكون السعر أقل 5%. فهل هذا المبلغ من حق التاجرين اللي هو 5% أم من حق التاجر ألف فقط؟ علما بأن التاجر باء لم يلجأ إلى التاجر ألف إلا لاستفادة من حسابه الجاري مع الوكيل. هذا يحتاج إلى نص لا إيضاح من السائل، وإلى جواب الرقمي لا بد من أول السائل عندنا في بعض الإفتاء حتى يوضح المراد ويكتب المراد وبعد هذا يجاب خطية. ما رأيكم في المحدث ناصر الألباني وهل هو فقيه وهل نأخذ بجميع ما يقول في تضعيف وتصحيح الأحاديث؟ الشيخ ناصر الألباني من قيمة العلماء ومن أغراض العلماء وأرض العلامة المعروف عندنا بالخير والاستقامة ورأس العقيدة، ولكن لا يجب أن نأخذ كل ما قال. لا أرض من يقول أن أحد من العلماء يؤخذ كل ما قال، حتى الشيخ الإسلام ابن تيمية إنه من أكبر العلماء لا يؤخذ كل ما قال، وإنما يؤخذ ما رأى الدليل ورجع بالدليل وقال عليه حجة. أما ما اتضح أنه غير صحيح أو أخطأ فيه فلا، لكنه علامة وإجاباته جيدة وغالب ما يتكلم فيه صحيح وجيد، ولكن أجر في بعض الأشياء تقول في بعض الأشياء من غير من الناس، ما من عالم ولا أخطأ، حتى لا يمكن أن يخطأ مالك وأبو حنيفة والثاني وواحد له أغلاط، وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري والأوزاعي وغيره، كل واحد له أغلاط معروف وأخطاء لا يجب أن نأخذ به، يكون عالم له أغلاط أو أخطأ، لكن طالب العلم يتأمل ما قاله هو وغيره، ثم وافق الدليل أحيانا وما قاله الحق تركه، والعالم يسأل أهل العلم أما أشكل عليه. نعم. هل يعد المغني من جنود إبليس وهل تقبل شهادته؟ وهل يحاسب المسلم لو قال لشخص عاص أو فاسق أنت أحد جنود إبليس أو أنت شيطان؟ كل من دعا إلى الشر هو من جنود إبليس، إبليس هو جنود، ومن دعا إلى المعاصي أو البدع سواء بالغنى أو بالكلام من غير الغنى أو بالخطط أو بغير ذلك، هو من دعا إلى البدع أو الشرك أو المعاصي من المغنين والعازفين والبدع والدعاء الى الزنا والقمار والمعاصي كلها كله من الشيطان. حزب الشيطان هو دعاة الفساد، وحزب الرحمن هو دعاة الحق والهدى، فمن دعا الى الحق بفعله او قوله هو من حزب الله ومن جنود الله، ومن دعا الى المعاصي والبدع والشرك بالغنى او بالكلام الاخر او بالخطب او بالكتابات او بغيرها هو من الشيطان. نسال الله السلامه. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.